يرحب بجميع الفتيان وجميع الفتيات على مستوى العالم. وقلنا عندنا هدف واضح في هذا البرنامج، ان احنا اولا نكونه هي الفتى الماهر. الفتى الماهر دوت عنده 3 صفات. كرم، ايوه، البره، وقبلها ايه؟ سفرة. ان الله جل وعلا يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخرين، يرفع من يعمل به. رفعتك في الدنيا وفي الاخره بعملك بالقران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، برحب أبنائي وبناتي على يعني مستوى أنحاء العالم، ورحب بقى بحبايبي الحاضرين معايا النهاردة. وكما تعودنا موعدنا النهاردة مع صورة جديدة، مع أحاديث أخرى جديدة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. دورنا معاها إن احنا يعني نفهمها، نعرف أبرز الوصايا، نعرف معلومات عن ربنا، نعرف معلومات عن نفسنا. محتاجين إن احنا نطلع الأعمال بقى بالفعل بعد ما عرفنا الوصايا دي. إزاي نعمل بهذه الآيات؟ محتاجين نحدد هدف ان احنا نكون ماهرين بالقرآن والسنة. وان المهرة لابد يكون فيهم ايه؟ سفرة، يعني فاهمين، بيبينوا للناس، يصلحوا بين الناس، كرام، عندهم كرامة عند ربنا، مش بس ايه، ما تنساش الهدف، عندهم كرامة، يعني عندهم كرامة عن المعاصي، كرامة عن النقائص، عندهم ايثار ليه؟ يعني يؤثروا الناس على انفسهم. حاجة التالتة بررة، يعني مطيعين، صادقين، محسنين. اتفقنا عن مسائل؟ صح صح؟ صح صح عم إلياس؟ ايه؟ سليم. يا سليم يا عم سليم، صح صح؟ تمام؟ طيب يلا بينا هنقرأ بعضينا كده أول سورة المطففين، إن شاء الله ناخدها كلها. برضه أنا عارف إن ممكن يكون الكم كبير، بس إحنا قلنا إن الصور دي أغلبكم حافظها أصلا، فإحنا بس بنعمل معاها إيه؟ نعم بس المراجعة للمعاني، ونبدأ نأكد على بعض الأمور. هينزل لكم قريبا إن شاء الله ورقة عمل، ملف كده يعني، فالملف دوت كل حد هيخش أي مستوى يبدأ إن هو يركز فيه يكمل فيه عشان خاطر تساعده في دخول المسابقة الكبرى إن شاء الله تعالى للماهر بالقرآن دراية ورواية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. احنا هنقرأ عشان بس عارف النفس بتاعكم كده، بنقرأ بقصر منفصل، يعني احنا عندنا في طبعا مش حاسس التجويد هي، بس المدود في ايه؟ في يعني قصر منفصل وفي مد منفصل، فاحنا هنقرأ بقصر منفصل، يبقى ايه حركتين بس عشان خاطر ايه يعني يبقى نفسكم. يبقى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. مش كلي، بصوا في المصحف وانتوا بتقرأوا. إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. نكتفي بالجزء ده عشان مبقاش كتير عليكم، عشان نقدر بس ان انتوا ايه تبقوا فاهمين. هنبدا احنا كده صورة مطفيه نقسمها على جزئين، عشان يعني حاسس انها تبقى طويله عليهم، صح كده؟ فخلينا ايه يعني ناخد الجزء الاول من صورة مطفيه، وبعد كده ان شاء الله تعالى نكمل المره الجايه في الحلقه الجايه بايه صورة مطفيه. ربنا جل وعلا سبحانه وحمده يعني يتوعد بعض الناس وبعض الأصناف من الناس بالويل الشديد، والويل ده عذاب شديد. وقيل إن الويل هو وادي في إيه؟ في قعر جهنم. فرب سبحانه وحمده يتوعد بعض الناس بالويل. عملوا إيه؟ ها يعني هو ولا اسمهم ايه؟ ويل لمين؟ للمطففين. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيحرفوا الكتب اللي كانوا بيتكلهم. ها؟ بيحرفوا الكتب اللي كانوا بيتكلهم. ده بيحرفوها ازاي؟ يعني بيحط حاجات من عندهم، يشيل حاجات من عندهم. دول كده مطففين؟ لا مش هو. انت صايم صح؟ لا صايم اللي هم انت صايم صح؟ اه. طيب. لو ما يعني مثلا حد مثلا كان عاوز يشتري كيلو خضار، هو شيل حبه التلاته. ماشي، اقول كده بيغش في الميزان. بيغش في الميزان. بيه بيخصم الكيلو والميزان. طيب ركز معايا بقى. الله جل وعلا يقول ويل للمطففين. المطففين دول اللي هم لا يعدلوا في الكيد الوزن، بس ده كمثال. بقى مثال ليهم مطففين، ده حاجه كبيره قوي. انت عارف المطفف دوت هو من صور تطفيفه لما بيشتري من حد حاجه يبقى عايز ايه؟ ياخد حقه تلاته وتلت وياخد زياده كمان. ولما يجي يبيع لحد حاجه يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يخمصر كده يعني ما يديش حق كامل، يسيب حبة كده في الميزان. ده مثال من المطففين. برضو من المطففين بقى واحد لما يجي يتعامل مع زمايله يبقى عايزهم ايه، يحترموه ويقدروه، محدش يجي جنبه ولا حد يضربه ضربه كده ولا يزقه زقه كده، ولكن هو نفسه بيتعدى على مين؟ عليهم بقى، وبعايز ان هو يعملهم. نفس القصه، يجي يتعامل مع بابا وماما يبقى عايز ياخد ايه؟ حقه كامل، ياخد مصروفه واكله وهدوم العيد ومش عارف كل حاجة عايز. طيب يلا بقى ادي اللي عليك، لا انا مش راضي، مش عايز، لا اصلا يقعد يأثر بقى. اتقال مثلا اتفق معاه، معانا عم ملك اتفق معاه، اتفقنا معاه ان انت والله عشان تاخد مثلا المصروف بتاعك كامل تبدي ايه، تقعد ساعتين ثلاثة تذاكر بجانب مش عارف تصلي صلواتك بكذا وكذا وكذا. فيبدأ بقى هو عايز ياخد حق ايه كامل، بس عمال يخنصر بقى في صلاته، يخنصر في مذاكرته، يخنصر في التكاليف اللي هو مكلف بيها. فربنا لما قال ويل للمطففين، دول صنف واضح، مثال اهو. كل ما اشوف حد بيبيع ويشتري افتكر هذا الامر، وده كان بالفعل ذنب من الذنوب ربنا عذب بيها احد الاقوام. بس الذنب دوت اولا ده مثال على التطفيف. حاجة تانية بقى الأهم، عرفنا مثال بقى أمثلة فيها تطفيف، إيه سبب إن هم يعملوا كده؟ قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا كانوا اشتروا شيء يكال يوزن ياخدوا حقهم إيه؟ نفسهم كامل. طيب وإذا باعوا للناس، إذا كالوهم أو وزنوهم يوزن لهم يخسرون، ينقصوه في المكيه ولو ايه، عارف التطفيف؟ شفت انت لما تشتري كده عند الراجل يقول لك ده فاضي كده جرام جرامين وعايز الجرامين دول، يعني تبقى الكفه كده عماله رايحه جاي. طيب ايه السبب؟ ايه السبب؟ طب ده تخيل، ده ركز معايا ان ده ويل وعذاب للي بياخد ايه؟ جزء صغير من الميزان. ما بالك بقى باللي بيسرق، ما بالك بقى باللي بيختلس. زي ما ربنا جل قال ولا تقل لهما ايه، مين دول؟ خش اوف بقى، اوف بقى ديت اصلا دي حرام، ما بالك بقى باللي بيزعق، ما بالك اللي بيشوح بايديه كده او بيهبد. اكو هيطلع بقى اللي عنده واللي يهبد واللي يزعق، ولا انا ماليش دعوه انا عايز مش عارفه ايه، يا اوف حرام. ربنا جالنا هنا عن لمين؟ لابويا وامي. ما بالك بقى انه بينهارهم وبيزعق لهم، وبعد كده لما يكبر شويه يشتمهم. طبعا وقت ما يقدرش يشتمهم عشان ممكن خايف يتعاق، لكن يشتمهم او يضربهم. تخيل بقى ان ذنب صغير بيجيب وراه ذنب اكبر. فهؤلاء المطففين بيبداوا كده. طب ايه السبب؟ ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ الا يعتقد، الا يظن، يظن هنا يعني ايه؟ يعتقد، الا يعتقد يعني مش متاكدين، الا يظن اولئك انهم مبعوثون. المشكله عندهم ان هو مش مصدق ان هو ايه؟ هيموت، ولما يموت يبعث. يبعث يعمل ايه يعني؟ يحاسب على كل ايه؟ كل شيء. ودي كانت مشكله اصلا كفار مكه، ان هو شايف ده هو ايه يوم الاخر ده، هو في اصلا ان انا بعد كده لما انا اموت هابعث وبعد كده وحسب، اذا متنا وكنا عظاما كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، انا لما اموت بقى هنبعث. هو شايف ده ايه؟ حاجه غريبه. تخيل بقى ان بعضكم الا من رحم الله، بعض اللي بيسمعني الا من رحم الله هو بيعتقد نفس الاعتقاد، والله لا ده انا مؤمن ان في يوم قيامه ومؤمن ان انا هموت ومؤمن، بس ايمان بس ايه، انت بتقول لسانك وتقول، انت ممكن تكون قلبيا كده يعني، بس اعمالك تدل ان انت كذاب، اعمالك تدل ان انت مش مصدق كويس. وقلناها كتير، اي واحد كده عنده امتحان الصبح ومش راضي يخش يذاكر. تقول لي يا بنت تصدق الامتحان بكره؟ اه بصدق. طب مصدق انت بتذاكرش ليه؟ انت كداب، تشتغل نفسك. فهؤلاء الذين وعدهم ربي سبحانه وحمده بالمطففين، واحنا بنقرا الصوره دي مش ناخدها قدوه وحشين، عشان ناخدها شوف احنا فينا ايه من التطفيف. كل واحد فينا عنده، سمعني يا ياسين، ان انت برضو كل واحد فينا عنده مشكله. المشكله دي هتلاقي اساسها ايه؟ ان انت مش مؤمن باليوم الاخر. فربنا عز وجل بيقول لنا ان كانت مشكلتهم الكبيره ان هم كانوا مش بيعتقدوا، مش يعني مش مؤمنين ايمان كامل ان هم هيبعثوا يوم القيامه. طيب هيحصل ايه لما يبعثوا؟ قال الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. هذا اليوم يوم عظيم الهول، يوم انت لو تخيلته مش هتعرف تعيش. قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم في الطرقات تجأرون الى ربكم. العذاب اللي هيحيط بالناس في هذا اليوم العظيم، يوم مش تعب بس عايز اعظم اليوم ده. تخيل كده يا عمر، قلت لك انت مطلوب منك يا عمر، وركز معايا، وانت ايه عارف ان انا ما برجعش الكلام صح؟ يعني ممكن ما هتمثل عمر، انت هتقلع هدومك كلها، بس بس شورت بس، وهتنزل تقف في الشارع لمده 50 ساعه واقف ما لقاكش بتتحرك، وبس كده شايل فوق ظهرك 50-60 كيلو فوق ظهرك. مش بس كده، ده انت هتبقى في عرق، انت تقف في الحر بقى واقف كده في زي برميل، او زي برميل واقف كده برميل، او في زي كانه صندوق كبير كده، هتقف وهيفضل تعرق لغايه ما العرق يغطيك وعلى الله تتكلم. ممكن تقول لي ابي لا ابي ما يعملش كده، ده ابي بيهزر، لكن اقسم بالله هيحصل اعظم من كده يوم القيامة، ان الكل هيبعث. ايه؟ مش 50 ساعة. اه كله هيبعث. اولا بلى وربي لا تبعثن، ده ربنا بيقول ايه؟ هتبعثوا ثم لا تنبؤن بما ايه؟ عملته. كل شيء انت مش قولها صغير، والله الصور ديت هي اللي نزلت اول ما نزلت فين؟ مكة. اول ما نزلت الصور دي صور مكية، اول صور نزلت عشان كده كان فيها ذكر الجنة والنار، والجنة والنار هي دي اللي ايه؟ تحرك المسلم وتجعله عمله احسن عمل. فتخيل معايا كده، هي مش 50 ساعة ولا 50 يوم ولا 50 اسبوع ولا 50 شهر ولا 50 سنة ولا يا ياسين 500 سنة ولا 5000 سنة، ده 50,000 سنة. ده لو قلتلك انت هتقعد بس ساعتين تلاتة في الطابور بتاع مدرسة تبقى يا عم متكدر. تخيل بقى 50,000 سنة وانت مش هتشيل 50 كيلو، انت لو عندك ذنوب هتشيل كل ذنوبك من يوم ما بلغت. على فكرة عشان انت بلغت انت عليك تكليفات، بنت اولت، مش انا فرحان كده هبقى انا بلغت، ده يعني الملك بيكتب. انت هتشيل كل ذنوبك اللي انت ما تبتش منها لغاية ما موت. قال تعالى: وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. العرق يوم القيامة هيبلغ من كل واحد فينا حسب ذنوبه ومعاصي، منهم العرق يكون تحت كعبه، منهم غير ما يوصل مرحلة ان واحد العرق يلجمه الجاما، يبقى موجود كده كأنك واقف في البحر مش عارف، انت واقف تحت وانت دوبك كده والمية جاية ايه كده، تعرف تقول اه؟ هيحصل ايه بتقول اه؟ كل ده هيخش كده فين؟ هتموت. انت مضطر مش قادر بس ما فيهاش طبقك. يوم عظيم. وربي قال عنه ان هو يوم ايه؟ عظيم. ولو فتحت بقى هموت. ايوه. لا هو هناك هناك مش هتموت. انت مش متخيل برضو. بص انت ايه؟ انت مش متخيل المنظر. سيدة عائشة قالت لنا صلى الله عليه رسول الله احنا هنبعث كده عريانين. والرجال بص على الستات الستات بص على الرجالة. قال لها الامر اعظم من ذلك. امر عظيم. امر امر امر خطير. امر بالفعل انت الناس وترى الناس ايه سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله ايه عظيم عذاب شديد عذاب كبير. فانت محتاج ان انت تفكر ان انت هتبعث يعني انت هتعيش مع وقت دايما تعيش تعمل بتعمل بتخزن في ايه في سجلك اللي انت هتتوازن بيه يوم القيامه. اللي الميزان بتاعك كان في الدنيا كنت انت عمال بتبوظه هيبقى نفس القصه يوم القيامه. بتطفف ما تجيش بقى ال تدعب بقى يوم القيامه. طب عايز ليوم عظيم قول يوم القيامه تمام لو واحد حسناته اكتر من سيئاته تمام عامل زي كده مش هتبش عنه هيقف برضه. بص يعني دي هنيجي معاها ان شاء الله لما يجي وقتها. انت عشان تخش الجنة لازم تكون حسناتك اكتر من سيئاتك. هو مثلا لو في أه؟ ولد يعني حد لسه مكملش سن البلوغ ماشي مات قبلها وزنوه اكتر ان شاء الله مات قبل البلوغ يخش الجنة ان شاء الله. بس ايش ضمنك انك تموت قبل البلوغ؟ وفكر برضو ان احنا بنتكلم معاكم ان ايه اصلا لسه بلغتش يا شيخ كويس ياسين قال حته حلوه انا لسه بلغتش القلم ما بيجريش عليا ما انا خايف عليك ان انت ايه سليم اش بقى خلاص انت اسمك لبس ما تجيش تشتغل نفسك انت كده كده ليه بتتعلم بقى دلوقتي وانت اصلا كده كده هتنجح اجباري بتتعلم ليه؟ عشان لما تكبر وتخش الثانويه العامه يبقى عندك المؤهلات اللي تخليك تنجح وتجيب درجه تدخلك كليه كويس. فانت دلوقتي لو قلت نفس المبدا اصلا لسه صغير وبناء عليه ربنا مش هحاسبني ما انت يا حبيبي هتتعود على ايه؟ على التقصير وتعود على المعاصي تعود على الذنوب وتدمنها في الاخير تيجي تكبر اول ما ملك يكتب يبقى انت مش مستعد. بل خلي بالك كل الحسنات اللي بتعملها دلوقتي كل الاستغفار كل الصيام ده في ميزان حسناتك يثقل هذا الميزان. فانت بقيت مميز يعني فاهم الكلام اللي بقوله ده؟ انت لسه مش بالغ انك مميز. يعني مميز يعني تفهم الكلام وتعرف ترد الايه عليا في الكلام ده فاهم. ده لازم تتعلم الصلاة لازم تصوم لازم تبطل معاصي لازم تبطل اخطاء. ما يجيش تختار وتقول لي ايه اصلا لسه صغير يا شيخ. لا انت اسم صغير انت لازم تبقى مميز. يعني تتعاقب ابوك وماما بابا وماما يضربوك لو انت ما صليتش. مش واجب عليك تصلي بس هم واجب عليهم يضربوك. اه فبناء عليه عشان بس ما يطلعش بره الموضوع عشان خاطر حبايبنا معانا زمايلنا اللي معانا في البث او يبقوا مستوعبين الامر. هذا اليوم يوم عظيم. واليوم العظيم ده ان لم استعد ليه ستكون احوالك فيه غايه في السوء. استعد ليه ازاي؟ بفعل الطاعات ترك المنكرات. فقال تعالى ليوم عظيم. يوم ده هيحصل في ايه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. مش اخدنا امبارح انك كادح الى ربك كادحا فملاقي. انت عمال بتعمل في الدنيا ليه؟ وتعمل تعمل تعمل تعمل غضب عنك تعمل. فخلي بالك هتقابل ربنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل الناس هتقوم وهتقف وهتمشي لغايه ما تقف بين يدي مين؟ رب العالمين. فرب العالمين يحاسبهم على القليل والكثير وهم فيه خاضعون لله رب العالمين. مش خلاص صوت الفجر في الموسم اللي فات كلا إذا دكت الأرض دكة دكة وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر. يقول بقى يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولكن النفس المطمئنة بقى هيكون ليها حال آخر مع ربنا. فنرجع تاني ان رب جل وعلا يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب الناس دي عم تقوم رب العالمين هتحاسب، هتنقسم الناس لصنفين. فالنهاردة معادنا مع هؤلاء الفجار اللي كانوا بيطففوا في حياتهم كلها، فكانش مؤمنين بالبعث، فكانش مستعدين، وكان من أمثلة فجرهم ان هما كان من ضمنها بايه بيطففوا في الميدان. ما هو اللي هيخون ربنا قادر ان هو يخون اي حد. فقال تعالى كلا حقا ان كتاب الفجار لفي سجين، اي ان مصير الفجار ومأواهم لفي ضيق. وما ادراك ما هذا الضيق؟ انه سجين، سجن، السجن مش ساعة، مش يومين ثلاثة، سجن والعياذ بالله. المعذبين فيه مقيمين فيه الى ايه؟ الى ابد الابد، خالدين فيها اصحاب النار. طيب هو مقيم فيها عنده، يعني ربنا يعافينا، اللي السجن في الدنيا يبقى في سرير، حتى لو سرير معفن وفي كل الحاجات اللي مش حلوة، بس في سرير هينام غضب عنه عليه، وفي اكل اللي بياكل، وحتى لو بيعذب كل يوم عنده فترة راحة. لكن هذا السجن عنده في مساحة شوية، في هذا سجن، سجن ايه؟ ضيق، مش بس ضيق، ده كمان به عذاب أليم. مش اخدناها صوت الأعلى؟ لا يموت فيها ولا يحيي، لا عارف يموت، نفسه يموت، مش هيموت. طب يعيش على حياة كويسة ولو ساعة كده ينفس عليهم؟ مفيش برضو ينفس عليهم. إيش؟ وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. كتاب مرقوم يعني كتب ليهم المصير، مكتوب مفروغ منه، فلا حيزاد ولا ينقص، وهم السبب. كتاب مرقوم. ثم قال ربي سبحانه وحمده ويل يومئذ للمكذبين. ويل، عذاب شديد للمكذبين. مين دول يا رب؟ الذين يكذبون يا مالك بإيه؟ بيوم الدين. اللي بيكذب بيوم الدين قلنا مش لازم يكون، انا بقول ايه، مش قيامة، ده بعض الفجار كده، لكن مفيش قيامة، مفيش قبر، سيبه، مفيش قبر، مفيش حاجة. لا، قلت ممكن يكون من جواي بقول ايه، انا في يوم قيامة في كذا، ولكن اكد معايا سليم، ولكن ايه، مش بيعمل يوم قيامة. فربي يقول ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ولكن خلي بالك اللي بيكذب بيه في صفات سيئة، انت فيك الحاجات دي ولا لا؟ ركز. وما يكذب به الا كل، او واحد صفة من صفاته، الا كل معتد اثيم، ظالم، متعدي على حرمات الله جل وعلا، معتد، ايه، ظالم، متجاوز الحد، اثيم. يعني بقى اثيم؟ ها، يعني ايه اثيم؟ ايه ايه ظالم؟ لا، قلنا معتد ظالم ده. اثيم بقى يعني ايه؟ كثير الاسم، كثير الخطأ. والاسم يعني ما اسمه؟ هو الميل عن الحق بعلم وتعمد. يعني مش انا غلط غصب عني، مش ميل عن الحق. ما هو الحاد ميل عن الحق، الحنيف مائل ايه؟ للحق. ففي مائل للحق على اليمين كده، واحد مائل لايه؟ عن الحق بمزاجه، متعمد. هو عارف ان هو دلوقتي هيفتح اليوتيوب ويسمع اغاني، فداخل ايه؟ يسمع الاغاني. تقول له حرام وهتخش النار وكده، خلي بالك، يقول لك يا عم تتكلمش نار مين يا عم، خدنا على جناحك يا عم الشيخ، بركاتك يا عم عمر، ده ايه التريق، على اللي بينصح، وهتيجي معانا هنا مقال اللي بيتريق على اللي بينصح، بس المرة الجاية ان شاء الله. وعاقبته السودة اللي كان بايه بيتريق نيه نيه حاجات الحرامات دي، هتيجي ينصحه ويقعد يطبل له ويقعد ايه يتريق عليه. فالخلاص تعالى وما يكذب به الا كل معتد اثيم. لما بيجي بقى هذا المعتد الاثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. دي كلام على فكره بيقولوا علميا، ثبت ان الكلام ده مش صح. هو مين بقى اللي عمل علميا ده يا عم يا عم يا عم يا عم عبقرينه؟ على فكره اصلا انا مش مصدق على راي الدكتور، انا اشك في اذا انا دبوس وشكك على طول. ايه؟ ايه؟ انا اشك. شو شك؟ يعني شك؟ مش بشك كده؟ انا التاريق يعني. المهم فاذا ايه؟ اذا تتلى عليه اياتنا، تتلى علشان يعمل بهذه الايات. انت هو بتتلى عليك دلوقتي. ايه الاخبار؟ ناوي تعمل بيها؟ ناوي ولا ان شاء الله معاك يا باشا. تمام وانا اصلا اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا ليس الامر كما زعموا ان هي اساطير الاولين بل هو كلام الله ووحي الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما حجبت عن قلوبهم اتصل لهم هذه الايات السبب بسبب انهم كانوا كثير الاسم والاعتداء. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب حبيبي كتر ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب بيخلي القلب عليه صدى، عليه بيران كده طبقه. القلب هو ربنا جعله لك زي المرايه، زي قصدي زجاجه ابيض كالصفا كده، تكون بقى كده شفاف، قلب نظيف طاهر. تخيل كده الكوبايه ديت انت جبت عملت فيها قهوه وسبتها كام يوم، وتعمل فيها كمان شاي سبتها كام يوم، تعمل فيها كمان نسكافيه اسود ومهبب وبلاك يعني وسبته كام يوم، هيبقى عامل زي الكوبايه البيضه ديت هتسود صح؟ فربي يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نفس الكلام ذكر في حديث اخر برضه ان الفتن كل فتنه بتعملها كل ذنب بتعملها بينكت ايه في الغالب ايه نكته سوداء. اما دي ابيض اهو نقطه سوداء وانا لو انا انكرتها وقلت استغفر الله لا مش عايزها هيبقى على القلب ايه ابيض تاني. فالقلب يبقى قلبين، في قلب يبقى ابيض كالصفا زي الازاز كده لا تضره فتنه ما دامت سبته ارض، ثم هو كل ما بتقع عليه اي فتنه يستغفر ربنا يبعد عنها. التاني قلب اسود مرباد، يعني ايه مرباد؟ يعني في حبه بياض كالكوز مجخيه زي الكوز كده ما يكون له ظهر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرى من هواه. مزاجي جت اصلي دلوقتي، مزاجي تاني مش هصلي مزاجي ان انا اصلي كل صلوات بس عادي اسمع اغاني، عادي ان انا استهزئ بزمايلي، عادي ان انا اعمل فيهم مقالب، عادي ان انا ازعق لابويا وامي، كل حاجه بايه مزاجه وهواه. فقال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبوه بسبب ان هم كانوا بيكسبوا كثير من ايه من الذنوب والمعاصي ما كانوا يكسبون. ثم قال تعالى كلا، ايه اللي هيحصل لهم بقى تاني يوم القيامه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عقابا ليهم ان هم يوم القيامه مش هيشوفوا ربنا. يعني كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، وفي هذه الايه دليل ان من متع الجنه ان المؤمنين لما يخش الجنه ملك يقعد عدل يشوفوا ايه ربنا سبحانه وحمده. ثم انهم بعد كل ده لصال الجحيم، ثم يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. كنتم بتكذب يوم الدين؟ مش كده في يوم البعث؟ ثم مفيش خاطبنا خلاص الموضوع انتهى. كان عندك فرصة في الدنيا تبقى من المتقين، تبقى من الأبرار. طيب ده مقال هؤلاء الايه المطففين الفجار. طب ايه مقال بقى المؤمنين؟ ايه مقال الصالحين؟ وايه اللي هيحصل في اللي هيتريق على هؤلاء المؤمنين عشان تثبت على دينك؟ ده اللي هنعرفه في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. معانا بقى يبقى كده قلنا عشان بس نطلع عرض مجهود عملية. انت اول حاجة ان انت وصلنا لغاية آية 17 مطلوب ان انت تعمل بهذه الايات يا سليم، ان انت تكونش مطفف، ما تطففش في اي حاجة في حياتك، وتؤمن بيوم الدين، وإلا خاف على نفسك انت كده بقيت فيك شبه من هؤلاء الفجار الظالمين، وعايزين نكون زي الأبرار، وده اللي هنعرفه المرة الجاية ان شاء الله. معانا حديثين كده نقولهم في عجالة. حديث اللي ايه حصلنا كده حديث الكام؟ خدنا السادس. النهاردة اخذ حديث السابع. قال صلى الله عليه وسلم الحديث ده برضو احنا قلنا الحديث دي كلها يا اما في البخاري يا اما في مسلم، فاحنا قلنا خلاص شرحنا الامر. عن ابي رقية تميم بن اوس الداري قال رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. السلام قال ايه الدين النصيحة. يبقى انا سنلخص الدين كله في كلمة اللي هي ايه النصيحة. يعني انصح، النصح ده انواع. قلنا يا من يا رسول الله انصح لمين؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا واقف عشان نفهم انا نعرف انصح ربنا، لا افهم بقى ان الكلام محتاج يتفهم زي القرآن بالظبط. يتفهم منين؟ من كلام العلماء. الدين النصيحة. طيب النصيحة دي بقى ليها اشكال وانواع. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال اول شيء لله. يعني لله اعمل ايه؟ يعني اسمع كلام ربنا، اطيع امره، اعبده، لا اعبد الا الله، لا احب احد اكثر من الله. يبديني ايه النصيحة مع ربنا هذا الامر. طيب ولكتابه، هذا الكتاب يعني انصح للكتاب ده، يعني افهم من خلال التفسير، اعمل بيه، أعلمه لغيري، أتلوه، أهتم بيه. طيب أسألك سؤال، أنت تعمل كده مع ربنا؟ تعمل كده مع كتابه؟ طيب ولرسوله تعظمه، تطيع أمره، تحب سنته؟ يبقى ده الدين نصيحة لإيه؟ للنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ولأئمة المسلمين، يعني دي إيه؟ عادي انصح الشيخ بتاعك، انصح المعلم، بس نصح بأدب، نصح باحترام، نصح ما يكونش ايه في تطاول في تكبر، تبقى قاعد في الفصل او تبقى قاعد في الحلقة يا مالك وعمال تهز راسك، ده مش ايه مش ادب في طلب العلم. لا، النصيحة ان انت بقى قاعد مع ائمة المسلمين او قاعد مع المعلمين او اكلة قاعد منتبه. وخدنا حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما قاعد سلم وعمل ايه؟ قاعد مؤدب، قاعد مركز، بيسأل سؤال محترم ومستني الجواب. بعضكم بيسأل ويطنش، بيسأل ولا مش تصدق، مش هو ده. طب انت جاي تسألني ليه؟ بس انت مش ناوي تصدق. ف ولأئمة المسلمين بس وعامتهم، يعني عامتهم يعني كلنا ننصح بعض. يعني انت مالك تنصح سليم، وسليم ينصحك، تنصحه سائر، سائر ينصحكم، ننصح بعضينا. يبقى الدين نصيحة، ده هو ده ايه اساس الدين. انت طب اعمل ايه؟ اعمل الخمس امور دول. لله يعني تطيع امر الله، توحده باسمائه وصفاته، تطيع امره. طب ولكتابه، افهم هذا الكتاب واعمل بيه، وادعو الناس لاي يعملوا ايه بيه. تبقى زي السفرة، يعني السفرة اللي هم بيبينوا للناس ويصلحوا بينهم او ينزلوا بما فيه صلاح للناس، تبقى سفير. الحاجة بعد كده ولي رسوله تطيع أمره، حاجة بعد كده لأمة المسلمين تنصح، وتنصح بأدب واحترام، حاجة الأخيرة وعمتهم تنصح وتقبل النصح. وتقبل ليه؟ النصح، إن لا خير في أناس لا ينصحون ولا يحبون النصح. ربنا عذب بني إسرائيل إنهم كانوا إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فبئس ما كانوا يفعلون. فأين الحديث الإيه السابع؟ الحديث الثامن ناخده سريعا كده عشان نبقى نختم. النبي صلى الله في حديث ده برضو حديث البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، طبعا أنا بقرأ وانتوا بقى إن شاء الله كتاب ده ينزل لكم موجود يعني في كل حتة في النووية، تحفظوا الأحاديث إن شاء الله تعالى مع كتابة الإيه الوصايا العامة الخاصة في الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله قال أمرت أن أقاتل الناس، نصلم أمر أنه يجاهد في الله ليه؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من نصلم ربنا أمره بالجهاد، والجهاد ده ليه؟ عشان الناس تشهد، ركزين معايا تصرحانين ليه؟ تشهد بإيه؟ بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحاجة التانية ويقيم الصلاة، أنت مطالب بإقامة الصلاة، ويؤتوا الزكاة، يبقى بيطلع زكاة ماله. طيب فإن فعلوا ذلك أو عملوا كده عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يبقى أنت لما تلاقي حد رأيتم الرجل يعتدي المساجد بيصلي ده مسلم، أنت ما تجيش قول إيه ده منافق ده بيصلي كده عشان خاطر اللي ياخد بونبوني جاي ما عرفش، لا ما كش دعوة بالنية. أنت في الأخير إيه؟ احنا مش هيخش جوه صدره، ولكن نصر بيقول ايه؟ فاذا فعلوا ذلك شهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني اعمال ظاهره. الصيام ما اقدرش انا اقيسه، انت صايم بس انت في الاخر ايه؟ مستخبي. لكن الصلاه صلاه في المسجد، الزكاه بتاديها تصحها، الشهاده بتقول شهاده وديت دلائل الشهاده. فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم، خلاص ما ينفعش ان انا اقاتله، ما ينفعش ان هو يبقى اسير عندي. طيب الا بحق الاسلام، يعني ايه بحق الاسلام؟ حد عارف يقول؟ شرح حاجه زي كده اهو. ايوه برافو عليك يا عمر، والله جزاك الله خيرا، مركز اهو. الا بحق الاسلام يعني هو معصوم منه الدماء والاموال، يعني ما ينفعش ان هو يقطع ايده او يتقتل الا مثلا اذا عمل والعياذ بالله ذنب عظيم، زي انه قتل واحد، عمل انه سرق فلوس فيتقطع ايده، والعياذ بالله عمل فاحشه انه هو زنى، وان هو ايه لو كان شاب لسه مش متجوز يتجلد 100 جلده ويرموه بره البلد لمده سنه. طب لو هو متجوز محصن يرجم حتى الموت. طب ليه كده؟ عشان هو اللي عمل في نفسه كده، مش عارف تعمل. ما هو ليه قطع ايد السارق؟ ما تركز معاه بقى كده، السارق ده جه سرق منك فلوس بتاعت عملية مثلا بابا، وهو بيسرق راح قاتل حد من اخواتك، هتقول ايه؟ ما قتلوش؟ ايه؟ المفروض يتعدل. هو لو سرق بس يتقطع ايده، ما هو قادر يسرق، هو ايدي ديت خلاص بتسرق. طب هو راح قاتل بقى حد، ليه تموتوه؟ ما هو موت، العين بالعين والايه والجروح قصاص، والسن بالسن والجروح ايه قصاص. هو المفروض ان انت حتى لما حد اخطا يقول لك لا ما حدش يضربني، انت ما انت اللي اخطات. فقال صلى الله عليه وسلم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. طب هو ما عملش حاجه ظاهره يتحاق عقب عليها، يبقى ربنا بس اللي ايه اللي حاسبه. انا مش مأمور بان انا اشق عن صدره واعرف هو مسلم ولا مش مسلم. شاهد دي كانت كده الحديث الثامن، وكان جزء ما يخص سورة المطففين. اسأل الله العالم باسماء الحسنى وصفات العلى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا وان يزيدنا علما. جزاكم الله خير، نلتقي غدا ان شاء الله تعالى مع باقي سورة المطففين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.